السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا بكم في لقاء جديد في تدبر سورة النور. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في تدبر سورة النور إلى آخر آية 25، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء رمي قذف المحصنات المؤمنات الغافلات أنهم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وإنهم سيشهد عليهم أنفسهم يوم القيامة، أيديهم أرجلهم ألسنتهم، تشهد عليهم جلودهم سمعهم أبصارهم بما كانوا يفعلون. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية 26 على أن الأزواج غالبا على شاكلة بعضهم بعض، ودي نقطة مهمة قوي، ويعني ان احنا نفهمها ونبينها، لان دي في ناس كتير بياخدوها بالفهم الخطأ. يعني هذه قاعدة أصلية انها بتقول ان الزوج والزوجة بيكونوا على شاكلة بعض. هل هي قاعدة يعني مرادة شرعا ام كونا؟ يعني هل معنى كده انها واجبة النفاذ؟ يعني معنى كده ان هي كل واحد طيب لازم ياخد واحدة طيبة، وكل واحد خبيث لازم ياخد واحدة خبيثة؟ لا، مش شرط، كل قاعدة ليها استثناء. هي مرادة شرعا لا، لكنها مش لازم تتحقق 100%. تمام، يعني ايه بقى؟ طبعا الاصل ان الله سبحانه وتعالى يعطي الطيبين للطيبات، ويعطي الطيبات للطيبين، ويعطي الخبيثون للخبيثات، والخبيثات للخبيثين. ده الاصل، لكن في استثناء. الاستثناء بيكون ليه بقى؟ عشان الاختبار، عشان الابتلاء. تمام، ايه معنى الكلام ده؟ الله سبحانه وتعالى أتى بهذه الآيات أو بهذه الآية في معرض الكلام عن إثبات براءة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يبقى نفهم من كده أن ده الأصل وليس الاستثناء، لأنه في معرض الكلام عن براءة السيدة عائشة رضي الله عنها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب وهو خير البشر، فزوجته لابد أن تكون طيبة وخير النساء. يبقى ده إيه؟ هو المفهوم من معنى الآية، أن الكلام هنا هو الأصل في القاعدة وليس العكس. خلاص؟ بس في استثناءات، زي ايه؟ امرأة نوح وامرأة لوط، صح ولا لا؟ يبقى دول برضو استثناءات في القرآن. طب ما هو سيدنا نوح كان صالح، خلاص؟ وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. يبقى معنى كده ان في استثناءات، يبقى ده استثناء من اجل الابتلاء والاختبار. تمام، يبقى ده من اجل الاختبار والايه، الابتلاء والاختبار. لما يجي بقى حد يفهم ان او يعرف ان دي الاستثناء من القاعده، وفي مثلا ناس يجوا يقولوا لي ايه، لا ده هو ربنا بيقول كذا، يعني معنى كده ان انا، طب ما انا ابني متعذب مع مراته، معنى كده ان ابني ده مش طيب؟ لا، مش ده المعنى. احنا بنقول ان ايه، انه ربنا سبحانه وتعالى قد يبتلي الزوج او قد يبتلي الزوجه بزوج او بزوجه غير طيبين. ليه؟ للابتلاء والايه، والاختبار. طيب المعنى الاخر من للايه، المعنى الاخر من الايه كما صححه العلماء، يعني قالوا ان الخبيثات من النساء من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. وهذا ايضا يرجع الى ما قاله اولئك باللازم، أي مكان الله سبحانه وتعالى ليجعل عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة. يعني ما كانش ينفع أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز حد إلا طيب. فكأن برضو ده معنى تاني من الآية، يعني طالما النبي صلى الله عليه وسلم طيب يبقى لازم ياخد واحدة طيبة. ده معنى تاني من معاني الآية. خلاص كده، لأنه أطيب ما يكون من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أولئك مبرؤون مما يقولون. يبقى هم بعداء تمام البعد عما يقوله أهل الإفك والعدوان. لهم مغفرة، أي بسبب ما قيل فيهم من الكذب، ورزق كريم، أي عند الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم. وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الجنة. أيضا من المؤمنين الطيبات، اللي هم الطيبات من النساء، الطيبات للطيبين. الطيبات من النساء اللي ما بيتكلموش غير بالشيء الطيب من الكلام، دول صفاتهم بقى. من كان متكلما بالطيب فقط، زي مين في الحكايه اللي احنا حكيناها؟ زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قالت احمي سمعي وبصري يا رسول الله، الله عليك، بجد بجد قول رائع. وابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال فعائشه خير منك، لما تكلمت، لما كانت بتفتح مع الكلام زوجته. وبريره اللي قالت لا والله ما اعيب عليها شيئا قط. فكل دول كانوا ايه، كانوا طيبين. فهذا اثبات انك يا امه الله لما تتكلمي لازم تبصي انت بتقولي ايه. والألسن مغارف القلوب يا أخوات، الألسن مغارف القلوب. كل إنسان مفروض ينظر إلى كلامه، كلامك حاله إيه؟ لو كان كلامك طيب يبقى أنت طيبة، لو كان كلامك خبيث يبقى انت عياذا بالله خبيثه. يبقى هي دي، هو ده معرض الكلام في هذه الآية. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا إلى نهاية الآيات. الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر هذه الأشياء اللي بتسيء للمجتمع المسلم، اللي هو الزنا وقذف المحصنات وما يؤدي بعد ذلك إلى الوقوع في الفواحش، وإن في أزواج بيلعنوا أزواجهم خلاص، ويعني بيبعدوا عن بعض بالتلاعن واللي حصل ده كله خلاص، وان في ناس بتنتهك سيرة الاخرين وبيتكلموا في سيرة خير الناس وبيتكلموا في سيرة الطيبين من الناس زي ما تكلموا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كله بوضع آداب لهذا المجتمع الإسلامي عشان يحافظ عليه، عشان يحافظ على هذا المجتمع الإسلامي من ان يحدث فيه سوء، من ان يحدث فيه إشاعة مثلا مشينة، من ان يحدث فيه كلام عن الاعراض او يفتح بيه باب الشهوات وهكذا. لان طبعا المفروض ان هذه الاداب لو تركت بغير تنقيح وبغير زي ما بنقول ايه شروط، وبين غير كده شروط شرعيه، بتنتهك المحارم. فالله سبحانه وتعالى بدا بوضع جمله من الاداب اللي من المفترض ان هي تحافظ على المجتمع المسلم عشان يحفظ عرضه وعرضه وسمعه وبصره من اي شيء فاحش، اللي هي ايه بقى؟ اول حاجه الاستئذان قبل دخول البيوت، الاستئذان، اداب الاستئذان عند الدخول في البيوت، دي اداب شرعيه اخت الله سبحانه وتعالى أدب الله بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان، أمرهم ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا قبل الدخول. أيوة، قال يستأنسوا أي يستأذنوا. طب هي كلمة الاستئناس زي كلمة الاستئذان؟ لا، هو فسرها بالمعنى لكن مش بالتطابق. ربي سبحانه وتعالى ذكر في كلمة الإذن خلاص، زي مثلا في مواضع كثيرة في القرآن، زي مثلا فأذن لمن شئت منهم، يستأذنك، استأذنك أولو الطول منهم، تمام. يبقى هو إيه المفروض إن احنا نقول استئناس، لكن هو يراد بها الاستئذان، لكن معنى الاستئناس أعم وأشمل من الاستئذان خلاص. يعني هو معناها الاستئذان كده عموما، لكن معنى الاستئناس أعم. يعني إيه؟ فيها في من معاني التلطف والإناس من الأنس خلاص. يبقى معنى ان انا استأذن عليكي بطريقة تؤنسك، انا ممكن استأذن عليكي بطريقة تضيق صدرك، ده يسمى استئذان خلاص. يعني مثلا استأذن ايه؟ اخبط جامد جدا على الباب كده ارعبك، ده ممكن عادي، ده يسمى استئذان برضه. لكن ممكن ايه؟ اخبط بطريقة فيها لطف، استأذن بطريقة فيها ادب، يبقى ده ايه؟ الاستئناس خلاص. وهكذا المفروض ان انت وانت بتتصلي في التليفون، وانت بتخبطي على الباب، وانت بتستأذني ان انت تحضري تزوري، كل الكلام ده يبقى فيه نوع من الاستئناس، ما يبقاش ايه فجأة، يعني فجأة تلاقيني قدام الباب، فجأة تلاقيني عمال اخبط اخبط اخبط، لو ما صحيتوش هكسر الباب. دي اشياء ينأى عنها الدين الاسلامي يا اخوات، ينأى عنها. يبقى المفروض ان انا ما احرجش حد، وان انا استأنس مش بس استأذن، اتلطف، اعرف الاخبار والاحوال بتلطف ماشي، ما اقولش ما اقعدش اسال بالحاح عن اخبارك ايه وعملت ايه، لا انت تعبانه، اقول لك انا مش تعبانه، تقولي لا ده انت تعبانه، لا انت واضح عليك ان انت تعبانه، طب يا ستي والله انا مش تعبانه، لا لا لا ده انت واضح عليك، بتستقرئيني او بتستدرجيني عشان اقول الحاجات اللي انا مش عايزه اقولها. هذا من ضمن عدم الطيب في القول. طيب تمام. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، تمام، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. هنا بقى نقطة مهمة جدا، موضوع وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ده يعني إيه؟ يعني مفروض إن أنا شرعا أخبط على الباب مرة، وبعدين أخبط بطريقة ما فيهاش برضو زي ما احنا بنقول ما فيهاش رعب، أخبط بطريقة إيه؟ لا توقظ النائم خلاص، ولا توتر اليقظان. يعني مفروض إن طريقة مش أحط إيدي على الجرس ما شيلوش غير لما تكهرب، ما ينفعش، لازم يبقى في نوع من الأدب الشرعي. هذه الأداب أدبنا الله سبحانه وتعالى بها من فوق سبع سماوات، فمفروض انا اتادب بيها. احنا لو تبعنا الشرع يا اخوات، اقسم بالله هنستريح ونريح، هنريح غيرنا وهنريح نفسنا. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ طب انت خبطت مره تمام، وبعدين مره كمان، تستنى شويه وبعدين مره كمان، تستنى شويه وبعدين مره ثالثه، المره الثالثه ما سمعتش حاجه امشي. طب لو اتقال لك ارجع هترجع؟ طب افرضي ما تقليش ارجع، افضل واقفه؟ لا، ليه؟ لان بعد ثالث مره مفيش صوت حتى لو هم جوه ومرضوش يفتحوا لك، دي معناها ارجع. عارفين المشكله مش في كده، المشكله في ايه؟ كيف اتقبلها نفسيا؟ يعني اتقبل ازاي نفسيا ان انا يتقال لي ارجعي، او ما يتقال لي ايه، او مثلا انا ابقى سامع صوتهم جوه ما يفتحوليش؟ المفروض شرعا ان انا ايه؟ ما اتضايقش، ده المفروض شرعا. احنا بقى لو الناس فعلا ماشيين على الشرع وفاهمين اصلا يعني ايه شرع ما زعلش. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يقول وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ليه هو ازكى لكم. احسن الاحسن كويس، احمدي ربنا انك ما دخلتيش، احمدي ربنا ان هم قبلوكيش. ممكن جدا يقبلوكي ببوز وبكلام ومش طايقينك، ممكن جدا ممكن جدا تدخلي تشوفي حاجات تسوقك، ممكن جدا تدخلي في مشكله انت اصلا كنت بتنقي بنفسك عنها. تمام. وروى الامام احمد عن انس او غيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذن على سعد بن عباده فقال السلام عليك ورحمه الله. يلا مين بقى هنا اللي استاذن تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى سعد بن عباده رضي الله عنه يزوره. تمام خلاص رايح يزوره فين؟ في بيته. سعد بن عباده قاعد في بيته والنبي صلى الله عليه وسلم رايح يزوره. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الباب السلام عليكم، فقال السلام عليك ورحمه الله وبركاته. خلاص يا رسول الله لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم لان كان صوته منخفض. النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عالي يقول السلام عليكم، سعد بن عباده داخل البيت بصوت منخفض كان بيرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سمعهوش. خلاص يبقى ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم مره، وبعدين السلام عليكم مره كمان، وبعدين السلام عليكم مره ثالثه، وهو يرد عليه بصوت منخفض ما بيسمعش النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايه بالداخل، لم يسمعه وهو بيقول السلام عليكم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مشي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرات السلام عليكم وهو بيرد عليه جوه بصوت واطي مثلا لسه بيجهز نفسه ولا حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد بعضه وايه ومشي. فاتبعه سعد فقال يا رسول الله بابي انت وامي يا رسول الله ما سلمت تسليما الا وهي باذني، ولقد رددت عليك ولم اسمعك وارد ان استكثر من سلامك. الله اكبر، انا كنت عاوزك تفضل تقول السلام عليكم السلام عليكم عشان اسمعك كتير ومن البركه. ثم ادخله البيت فقرب اليه زبيبا فاكل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه وافطر عندكم الصائمون اللهم امين. طيب يبقى ليه هو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اراد الاستكثار من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالدعاء بالسلامه السلام عليكم، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له ثلاث مرات بالسلامه. فلما انقضى ثلاثه مرات النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ انصرف مشي. هو هي دي السنه اخوات. فاتبعه يعني مشي وراه وقال له ايه السبب ان انا ما رضيتش افتح لك ساعتها. خلاص فهنا المفروض نتعلم، المفروض نتعلم يا اخوات. والله والله العظيم الواحد بيشوف اشياء عجب. في مثلا الناس تيجي تحط ايديها على الجرس ما تمشيش غير لما يعني بصي هتفتح يا قاتل يا مقتول. طب افرضي انا دلوقتي في وضع مش مهيئ ان انا افتح لك، افرضي انا في وضع مثلا في كلام في نقاش في مشكله عندي في البيت مش مهيئ ان انا افتح لك، علشان هل ده حرام شرعا مني انا؟ لا مش حرام طالما انا شايفه ربنا سبحانه وتعالى مطلع على السرائر ويعلم ايه اللي انا فيه. تمام. ثم ليعلم انه ينبغي للمستاذن على اهل المنزل ان لا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكن ليكن الباب عن يمينه او يساره، لما رواه ابو داود عن عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الايمن او الايسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك ان الدور لم يكن عليها يومئذ سطور، يعني كان بيقف يمين او شمال لان ما كانش بيبقى فيه ستاير او يعني مش ابواب، لا ده كان ما بيبقاش فيه ستاير اساسا تقفل حتى الابواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف يمين او يسار، فهو قال لك هنا المفروض تطبيقا للسنه ان انا ما اقفش قدام الباب اسد العين السحريه واحط صباعي على العين السحريه واقف قدام الباب بقى ايه يعني محدش، لا المفروض ان انا اخد يمين او شمال، انا عاطف يمينا او يسارا خلاص حتى احقق سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاه ففقأت عينيه ما كان عليك من جناح. واحد يطلع على واحد من نافذه، يعني مثلا واحد يبص على واحد زي ما يكون بيتفرج عليه مثلا كده، او مثلا بيتفرج عليكي من بلكونه. تمام. لو انت جبت حجره وحذفت بيها فقعت عينيه ما عليكش حرج. اكمل بقى، احنا كده كنا يعني هنفقع عيون الناس كلها ولا حول ولا قوه الا بالله، نسال الله العفو والعافيه. فالكلام ده بيحصل فعلا، ممكن جدا يبقى تبقى مثلا قاعده مثلا في مصيف مثلا في دور ارضي ولا حاجه، تلاقي الناس اللي ماشيه عماله تتفرج عليكي وحط عينيها في البلكونه عندك. فيعني هذه العورات التي تتكشف والعورات التي يحرص الناس على رؤيتها هذا من الشيء الخطير وغير المباح لنا جميعا كمسلمين. يعني في مثلا انت ممكن تبقي مثلا واقفه في البلكونه لسه بتفتحي الشباك بتاعك، تلاقي الناس اللي قصادك مستنيينك تفتحي عشان يتفرجوا انت بتعملي ايه، انت لابسه ايه، انت بتنشري ايه، يعني قصه كبيره يعني. تمام. ايضا يقال في موضوع ادب الاستئذان ان المفروض الواحد لما يخبط وحد يساله مين ما يقولش انا. فأخرج الجماعة عن جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب خبطت فقال من ذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مين؟ فقلت أنا. قال أنا أنا، كأنه كرهه، وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة، ليه بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أنا، يعني مش عاجبه أنا أنا دي أصلا؟ لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها. أنا هتعرف إزاي لما أقول أنا يعني؟ وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا فلا يحصل به المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية. يبقى المفروض إن أنا لما خبط على الأبواب ويقول لي مين، يتقال لي مين، أقول أنا. طب أنت مين؟ أنا طيب يعني أنت مين؟ ما أنا معرفتكيش أنت كده، أنا معرفتنيش أنت مين يعني، خلاص؟ ده مش من السنة إن أنا أقول أنا، مفروض إن أنا أقول أنا فلانة. أو مثلا واحدة تبعت لك حاليا مثلا على الواتس مثلا من أرقام غريبة مثلا، غيرت مثلا تليفونها وبعتالك وبترسل لك مثلا، خلاص؟ تيجي تبدأ تتكلم معك تقول لك إيه، ها إيه الأخبار؟ عاملة إيه حبيبتي؟ أخبارك إيه؟ تقول يا الحمد لله يا حبيبتي، مين معايا؟ إيه ده أنت مش عارفاني؟ طب أنا هعرفك منين؟ يعني خطك مثلا في الكتابة فارق عن خط غيرك؟ ما ليكي بصمه مثلا؟ ما هو انا هعرفك منين؟ تقولي لي انا فلانه وغيرت رقمي وده رقمي الجديد حتى استانس بكي، ده برضو من ضمن عدم الاستئناس ان انت تدخلي لي كده في الخاص مثلا وتقولي لي انا ايوه انت مين يعني؟ ما هو انا ما اعرفكيش برضو، انا ما اعرفكيش، وهكذا. تقول لك بقى جوالي اتفرمط، تليفوني حصل له شاف ايه، وقع في الميه. طب ماشي، ما انت لازم تقولي لي، لان هذه من تقوى القلوب ان انا اعرف، هذه من السنه، تمام؟ أيضا ثم يقول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآية بقى أخص من اللي قبلها، لأن هي بتتكلم عن البيوت الغير مسكونة. يعني إيه البيوت الغير مسكونة؟ الأماكن الغير مسكونة، يعني اللي هي تعتبر مشاع، اللي هي يعني مثلا الأسواق، المطاعم، المحلات، خلاص. ممكن مثلا إنسان عامل في بيته مثلا حاجة زي يسموها منظرة أو مضيفة، بيقابل فيها الناس، بيقابل فيها ضيوف، ليها مدخل خاص من بره البيت، يعني ما لهاش بيت، ما لهاش باب أو مدخل جوه البيت. فدي كلها بنسميها إيه؟ بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يعني ليك فيها شيء، ليك فيها حاجة، ليك فيها بتشتري منها حاجة، بتشتري منها مصلحة. فده يعتبر ايه؟ لا ينبغي فيها الاستئذان، لان انت يعني ده مكان زي ما بيقولوا ايه، مشاع، يعني مكان واسع وهكذا، وانت بتدخل تاخد منه حاجة وتمشي، فمش مشكلة ان انت تستأذن فيه. حتى ان العلماء في موضوع الاستئذان ده يعني سألوا سؤال مهم قوي، هو الزوج المفروض ان هو يستأذن من زوجته؟ يعني انا مثلا زوجي بره، تمام، لما يجي يدخل البيت المفروض يستأذن من زوجته يعني ولا ايه؟ لا، قالك على وجه الوجوب لا، يعني على وجه الوجوب لا، ولكن على سبيل الاستحباب ايوه، المفروض ان هو على سبيل الاستحباب ان هو ما يشوفهاش على هيئة ما يحبش، ولا هو ولا هي ان هما ان هو يشوفها بيها. يعني مثلا هي تكون متبهدلة في هدومها، هيئة مش ظريفة، ريحتها لسه ما خلصتش المطبخ فحالها حال كده، المفروض ايه بقى؟ المفروض ان هو يقول ايه؟ يستأذن. او في ناس رجالة لطاف قبل ما بيروحوا بيدوا تليفون كده، انا جاي عايز حاجة، فده بيبقى ايذان بان هو ايه؟ ان هو جاي البيت، فما الواحدة بقى ايه تظبط حالها يعني. فتمام، حاجات طبعا كتير طبعا في السنة، منها ما روته زينب رضي الله عنها عن زوجها ابن مسعود انه كان اذا دخل البيت تنحنح وبزق احم احم، يعني اللي هي النحنحة دي. ليه؟ من اجل ايه؟ من اجل ان يشعرها بمجيئه، خلاص. ده طبعا غير اللي بيجي من السفر، ده اللي بيجي من السفر ده كانه واجب عليه ان ايه؟ انه يقول، انه يقول انا جاي او كذا، علشان تستعد له يعني، خلاص. فكان السنه انه اذا اتى الانسان من سفر يدخل في مسجد القريه يصلي فيه الفرض، ده لو كان فيه فرض، او يصلي فيه ركعتين، ثم يرسل احدا الى بيته انه قدم من السفر. يعني طبعا ما كانش فيه بقى تليفونات ولا كلام من ده، فكان من السنه المفروض ان هو ايه؟ ان انا هروح اصلي ركعتين على ما في رسول هيجي يقول لكم ان انا جاي. يعني تخيلوا الرقي، عشان بيقولوا الاسلام مش عارف ايه، والله العظيم الاسلام دين الاتيكيت ودين الرقي ودين الشياكه ودين بس احنا نعمل بيه، احنا لو عملنا بيها ننجو، لكن قليلا من يعمل به وقليل ما هم. نقف ان شاء الله عند الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ونكمل ان شاء الله في الحلقة القادمة من تدبر سورة النور. احبكم في الله، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.